الحساب ونسينا اللي غني تصال الاخباري Yeah. وضو تبهت أرسي سكات الراس نتفق أرجي غدجا وحبتي يوفي ديان وريد تبعا متنسلين ننغي أرجي غسنا بديس تصل أتسلوري زيو أرضي مرسغني غبات اسمنا دام يعتني يخشم طورا زلالة صرت أرجز غيان وحدوتي يخطو في تلافة قطيري خنان يخسوري دريكي اسمني أشكو يفتام واسم زيزري شاوة جبك Shalom.